يقول: ما هي نصيحتكم للذين يستعملون وسائل التواصل الحديثة مثل فيسبوك والواتساب؟ ما هي نصيحتكم للذين يستعملون وسائل التواصل الحديثة مثل الفيسبوك والواتساب؟ أن يستعملونه في الشكوى وبما يرضي رب العالمين. فأولا لا يجعل حياته وجدنا حياته كلها طبعا كفاءة الأرض، ولا يجعله مصدر علمه ومعلوماته وثقافته، ولا يشغله عن طاعة الله، ولا يتبع منه في الحرام، لأن الوصول إلى الحرام ومواقع الحرام من خلال هذه الأجهزة متيسر. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى، فإن هذه الأجهزة يصح أن يقال عنها إذا كنت يحدث. استعملها الإنسان بالخير بتوافقه كان من الوسائل الكبرى، فإذا استعمله من حد آخر وهو الشر والاطلاع على مواقع الفساد وجعل وقته كلها أوقاته كلها في المجاهدات أوجعت عن دينه الواجب مقتضى المصلحة استعمال هذه